لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا سعداء مع عالم السلف رضي الله عنهم، ونحن على موعد مع الإمام إبراهيم الحربي، إبراهيم ابن إسحاق. اسمه ومولده، اسمه إبراهيم بن إسحاق ابن إبراهيم ابن بشير بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي. قال الذهبي مولده سنة 198. عن أبي إسحاق إبراهيم بن حبيش قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق ابن إبراهيم بن بشير ابن عبد الله ابن ديسم المروزي قال أمي تغلبية وكان أخوالي نصارى أكثرهم، فقلت له لما سميت إبراهيم الحربي؟ فقال صاحبت قوما من الكرخي على الحديث، بطلب الحديث يعني، وعندهم ما جاز قنطرة العتيقة من الحربية فسموني الحربي بذلك، يعني بيعد القنطرة دي بيسموه إيه الحربي، قنطرة العتيقة من الحربية يبدو اسمها كان. قال يا أخوت وخيل لما سميت إبراهيم الحربي؟ قال صاحبت أخوان من الحربية فسموني الحربي بذلك، زي الحذاء كان يجالس الحذائين فأطلق عليه خالد الحذاء، حذائين هم بيصنعوا الأحذية. ثناء العلماء عليه، قال حافظ البغدادي كان إماما في العلم، رأسا في الزهد، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، حافظا للحديث، مميزا لعلله، قيما بالأدب، جماعا للغة. هو في شبه من أبو عبيد القاسم بن سلام في التخصص يعني في الأدب واللغة وطبعا الفقه أيضا والحديث. وعن أبي الحسن الدرقطني قال أبو إسحاق إبراهيم إسحاق الحربي إمام مصنف عالم بكل شيء، بارع في كل علم، صدوق. قال أبو علي الحسين بن فهم وذكر إبراهيم الحربي والله يا أبو محمد لا ترى عيناك مثل أبي إسحاق أيام الدنيا، ولقد رأيت وجلست الناس من صنوف أهل العلم والحذق بكل فن منه، فما رأيت رجلا أكمل في ذلك كله من أبي إسحاق. ويظهر في الترجمة يعني صدق هذه المقولة يعني، حتى كان في ناس بيفضلوا على الإمام أحمد. وروى المخلص عن أبيه قال كان إسماعيل القاضي يشتهي أن يلقى إبراهيم والحربي، فالتقيا يوما وتذاكرا، فلما افترقا سئل إبراهيم عن إسماعيل، إسماعيل القاضي، فقال إسماعيل جبل نفخ فيه الروح، وقال إسماعيل ما رأيت مثل إبراهيم. قال الذهبي إسماعيل هو ابن إسحاق القاضي عالم العراق. قال الذهبي ويروى أن إبراهيم لما صنف غريب الحديث، دا علم من علوم الحديث، غريب الحديث يعني بيفصل الكلمات الغريبة في الحديث، لما صنف غريب الحديث وهو كتاب نفيس كامل في معناه، قال ثعلب هو إمام اللغة ما لإبراهيم غريب الحديث رجل محدث، ثم حضر مجلسه، فلما حضر المجلس سجد ثعلب وقال ما ظننت أن على وجه الأرض مثل هذا الرجل، قال سجد شكرا لله عز وجل. قال ابن مشكوال في أخبار إبراهيم الحربي نقلت من كتاب ابن عتاب كان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا يجالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل فوقفهم على ذلك وأخروا به، فقال ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم. قال المسعودي: كانت وفاة الحربي المحدث الفقيه في الجانب الغربي، وله نيف وثمانون سنة، وكان صدوقا عالما فصيحا جوادا عفيفا زاهدا عابدا ناسكا، وكان مع ذلك ضحك السن ظريف الطبع، ولم يكن معه تكبر ولا تجبر، ربما مزح مع أصدقائه بما استحسن منه واستقبح من غيره، وكان شيخ البغداديين في وقته، وطريفهم وزاهدهم وناسكهم ومسندهم في الحديث، وكان يتفقه لأهل العراق، وكان له مجلس في المسجد الجامع الغربي يوم الجمعة. قال القفطي في تاريخ النحاة له: كان إبراهيم الحربي رأسا في الزهد، عارفا بالمناقب، بصيرا بالحديث، حافظا له، له في اللغة كتاب غريب الحديث، ومن أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوع. قال الحاكم: سمعت محمد بن صالح القاضي يقول: لا نعلم بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهد. قال الذهبي: يريد من اجتمع فيه هذه الأمور الأربعة. وحديث عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي يقول لي: امضي إلى إبراهيم الحربي يلقي عليك الفرائض. يعني الإمام أحمد كان يبعت ابنه عبد الله يعني حتى يتعلم من إبراهيم الحربي الفرائض. قال: ولما مات سعد بن أحمد بن حنبل جاء إبراهيم الحربي إلى عبد الله، فقام إليه عبد الله فقال: تقوم إلي؟ قال: لما لا أقوم إليك؟ والله لو رآك أبي لقام إليك. قال: والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه. قال أبو عمر الزاهد وابن المنادي: سمعت ثعلبا إمام أئمة اللغة يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة أو نحو 50 سنة. زهده. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سأل الدرقطني عن إبراهيم الحربي فقال: كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه. وعن أحمد بن عبد الله بن خالد بن نهان ويعرف بن أسد قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: أجمع وقال كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيش، سنيرضى بالقدر. وكان يقول: كان يكون خميسي أنظف خميس وإزاري أوسخ إزار، وما حدثت نفسي أنهما يستويان قط، وفرض عقبي مقطوع. الأخر هم أخر القدم، ولعله يشير للحذاء يعني، مقطوع فرض عقبي، الأخر صحيح، أمشي بهما وأدور بغداد كلها هذا الجانب وذلك الجانب، لا أحدث نفسي أن أصلحهما. وما شكوت إلى أمي ولا إلى إخوتي ولا إلى امرأتي ولا إلى بناتي قط، حمى وجدتها. الرجل هو الذي يدخل غمه على نفسه ولا يغم عياله، ما يشتكيش لزوجته وأولاده. كان بي شقيقة 45 سنة ما أخبرت بها أحدا قط، الشقيقة اللي يستضع نصفها يعني. ولي 10 سنين أبصر بفرض عين ما أخبرت به أحدا، يعني فقد أحد عينيه وهو يبصر واحدة وما أخبر أحدا. وأفنيت 30 سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة، وإن جاءتني امرأة أو أختي به أكلت، وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الأخرى، والآن أكل نصف رغيف و14 تمرة إن كان برنيا أو نيفا، و20 إن دخلا. ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرا، فقام إفطاري في هذا الشهر بدرهم، يعني طوال الشهر أعيش بدرهم، ودانقين ونصف. ودخلت الحمام واشتريت لهم صابونا بدانقين، فقام نفقة شهر رمضان كله بدرهم و4 دوانق ونصف. وعن أبي القاسم ابن بكير قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا، كنت أجيء من عشي إلى عشي، وقد هيأت لي أمي باذنجانة مشوية أو لاقة بن أو شحم وسمن أو باقة فجل. وقال عمر: سمعت أبا علي الخياط المعروف الميت يقول: كنت يوما جالسا مع إبراهيم على باب داره، فلما أن أصبحنا قال لي: يا أبا علي قم إلى شغلك، فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة خضرها، أقوم أتغذى بجزرتها. يعني فجلة كده على يومين, يوم الخضرة بتاعتها ويوم الجزرة اللي رأس الفجلة يعني. دي حياة العلماء, وده زهدهم وراهم, ومع ذلك يعني أعطوا ولم يأخذوا شيئا. وراءه وعفته حدث أبو عثمان الرازي قال: جاء رجل من أصحاب المعتضد إلى إبراهيم الحربي ب10,000 درهم من عند المعتضد يسأله عن أمر أمير المؤمنين أن يفرغ ذلك, فرده. فانصرف الرسول ثم عاد فقال: إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرغه في جيرانك. يقولوش حتى خذ ذلك, يقول فرقها في جيرانك. فقال له: عافاك الله, هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا تشغلنا بتفريقه. قل لأمير المؤمنين: إن تركتنا وإلا تحولنا من جوارك. وحدث أبو القاسم الجيلي قال: اعتل إبراهيم بن إسحاق الحربي حتى أشرف على الموت, فدخلت عليه يوما فقلت: يا أبا القاسم, إني في أمر عظيم مع ابنتي. ثم قال لها: قومي واخرجي إلى عمك. فخرجت وألقت على وجهها خمارها. فقال إبراهيم: هذا عمك كلمي. فقالت لي: يا عم, نحن في أمر عظيم لا في الدنيا ولا في الآخرة, الشهر والدهر ما لنا طعام إلا كسر وماء وملح, وربما عدمنا الملح, وبالأمس قد وجه إلينا المعتضد مع بدل ب1,000 دينار فلم يأخذ منها شيئا. فالتفت الحربي إليها وتبسم وقال: يا بني, خفت الفخرة؟ فقالت: نعم. فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية. فنظرت فإذا كتب. فقال لها: هنا 10,000 جزء لغة وغريب كتبته بخطي, فإذا مت فوجهه في كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم, فمن كان عنده 12,000 درهم فليس هو فقيرا. وحدث أبو بكر الشافعي قال: قال إبراهيم الحربي: ما أخذت على علم قط أجرا إلا مرة واحدة, فإني وقفت على بقال فوزنت له قيراطا إلا فلسا. اشترى يبدو شيء يعني قيراط إلا فلس, فسألني عن مسألة فأجبته, فقال غلام: أعطي بقيراط ولا تنقصه شيئا, فزادني فلسا. إن هو يعني عشان سأله سؤال فداله إيه قيراط كامل, وهو كان بيشتري بقيراط إلا فلس. وروى المخلص عن أبي أن المعتضد بعث إلى إبراهيم الحربي بمال فرده عليه أوحش رد, وقال: ردها إلى من أخذتها منه وهو محتاج إلى فلس, وكان لا يغسل ثوبه إلا في كل 4 أشهر مرة, وقد زلق مرة في الطين, فلقد كنت أرى عليه أثر الطين في ثوبه إلى أن غسله. طرف من أخباره وضرر من أقواله. قال أحمد سليمان القطيعي: ضقت إضاقة فمضيت إلى إبراهيم الحربي لأبثه ما أنا فيه, فقال لي: لا يضيق صدرك, فإن الله من وراء المعونة, وإني ضقت مرة حتى انتهى أمري في الإضاقة إلى أن عدم عيالي قوتهم. فقالت لي الزوجة: هب أني وإياك نصبر, فكيف نصنع بهاتين الصبيتين؟ فهات شيئا من كتبك نبيعه أو نرهنه. فظننت بذلك وقلت: أقترض لهما شيئا وأنظرين بقية اليوم والليلة. وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي, فكنت أجلس فيه للنسخ والنظر. فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب, فقلت: من هذا؟ قال: رجل من الجيران. فقلت: أدخل. فقال: أطفئ السراج حتى أدخل. فوضعت على السراج شيئا وقلت: أدخل. فدخل وترك إلى جانبي شيئا وانصرف. فكشفت عن السراج ونظرت فإذا منديل له خيمة وفي أنواع من الطعام وكاغد في 500 درهم. فدعوت الزوجة وقلت: أنبه الصبيتين حتى أكله. ولما كمل الغد قضينا دينا كان علينا من تلك الدراهم, وكان وقت مجيء الحاج من خراسان, فجلست على بابي من غد تلك الليلة, وإذا جمال يقود جملين عليهما حملان ورقا, وهو يسأل عن منزل إبراهيم الحربي, فحط الحملين وقال: هذان الحملان أنفذهما لك رجل من أهل خراسان. فقلت: أن هو؟ قال: قد استحلفني ألا أقول من هو. وعن أبي عمران الأشيب قال: قال رجل إبراهيم الحربي: كيف قويت على جميع هذه الكتب؟ قال: فغضب وقال: بلحمي ودمي. وقال محمد بن مخلد العطار: سمعت إبراهيم الحربي يقول: لا أعلم إصابة خيرا من أصحاب الحديث, وإنما يغدو أحدهم معه محبرة فيقول: كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صلى؟ وإياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع, فإن الرجل إذا أقبل بدعة ليس يفلح. وعن أبي الحسن بن قريش قال حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف القاضي ومعه ابن عمر قال له يا أبا إسحاق لو جئناك على مقدار واجب لكانت أوقاتنا كلها عندك. فقال ليس كل غيبة جفوة ولا كل لقاء مودة وإنما هو تقارب القلوب. وقال أبو ذر الهروي سمعت أبا طاهر الهروي المخلص يقول سمعت أبي يقول سمعت إبراهيم الحربي وكان وعدنا أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى, يعني هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى. وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرة, وكان إبراهيم مقلا وكان له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس فيها قوة فتحة يعني إلى الشارع, فلما اجتمع الناس أشرف عليهم فقال لهم قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به فرأيت الكلام فيه بدعة فقام الناس وانصرف. فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده فسأله عن هذه المسألة فقال ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال بلى. قال أتعرف العلم كله؟ قال لا. قال فاجعل هذا مما لم تعرف, يعني هل الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى. فقال له خلي ده في الجزء اللي أنت أيضا تشعره, كأنه يقول إن هذا علم لا ينفع لأنه لم يتكلم فيه السلف وليس له إمام يقتدى به. قال أبو الحسن العكي سمعت إبراهيم الحربي يقول لجماعة عنده من تعدون الغريب في زمنكم؟ فقالوا فقال رجل الغريب من ناء عن وطنه, وقال آخر الغريب من فارق أحبابه. فقال إبراهيم الغريب في زمننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين, إذا أمر بمعروف آذروه وإذا نهى منكر أعانوه, وإن احتاج إلى سبب من الدنيا ما نوه أعطوه يعني ثم ماتوا وتركوه. وقال مقاتل ابن بنان العكي حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق يعني إبراهيم الحربي فقال إبراهيم لأبي هؤلاء أولاده؟ قال نعم. قال احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. الإنسان يعني لا يتبسط يعني في الإيه يعني في المكروهات وفضول المباحات أمام أو الحرام طبعا من باب الأولى أمام أولاده حتى لا يسقط من أعينهم. شيوخه وتلامذته رحمه الله, شيوخه قال الخطيب البغدادي سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وعبد الله بن صلاح العجلي وموسى بن إسماعيل التبذكي وأبا عمرو الحوضي ومسددا وعبيد الله بن محمد بن عائشة أو بن أبي عائشة وعمر بن مرزوق وسعيد بن سليمان الوسطي وعلي بن جعد وخلف بن هشام وعاصم بن علي ومحمد بن قاتل المروزي وأحمد بن يونس ومحمد بن بكر بن الريان وقتيبة بن سعيد ويحيى بن الحماني وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وعبيد الخوارجي وخلقا من أمثالهم. تلامذته قال الخطيب البغدادي روى عنه موسى بن هارون الحافظ ويحيى بن صاعد وبكر بن أبي داود والحسين المحاملي محمد بن مخلد وبكر الأنبال النحوي وإبراهيم بن حبيش لدينار وعثمان بن عبدوي وعبيد الله بن أحمد بن بكير وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو سهل بن زياد ومحمد بن علي بن علوان المقرئ والقاضي أبو الحسين ابن الأشنني ومحمد بن عبد الله الشافعي وعمر بن جعفر بن سلام وأبو بكر بن محمد القطيعي وغيرهم. وفاته قال الخطيب البغدادي مات ببغداد سنة 85 و200. احنا قلنا تولد سنة كام؟ 198. يبقى مات له كم سنة؟ 87 سنة مش كده؟ ثم روى بسنده عن إسماعيل بن علي الخضبي قال ومات أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي يوم الاثنين 9 بخين من ذي الحجة, ودفن يوم الثلاثاء 8 بخين من ذي الحجة سنة 85 و200. وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي في شارع باب الأنبار, وكان الجمع كثيرا جدا, وكان يوما في عقب مطر ووحل, ودفن في بيته رحمه الله. فنكتفي هذا القدر, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.